بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. نحن اليوم مع الجملة الثانية من الحديث الشريف الذي بدأناه بالأمس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كنت قد شرحت الجملة الأولى وهي الأمر بتقوى الله، وأن التقوى سبب كل فلاح ونجاح في الدارين. واليوم نحن مع الجملة الثانية من الحديث، وإن كانت الجملة الثانية والثالثة جزءا من التقوى، لكن كما يسميه أهل اللغة من عطف العام، من عطف الخاص على العام، للاهتمام بشأن ماذا؟ بشأن الخاص. فالتقوى تدخل فيها الأخلاق العظيمة، وتدخل فيها الحسنات، ويتدخل فيها كل خصال الخير واجتناب جميع خصال الشر. لكن ذكر بعض أفراد الشيء بعد ذكره، أو ذكر بعض أفراد الشيء بعد ذكره دليل على الاهتمام بشأن ذلك الشيء الذي ذكر. قال في الجملة الثانية: وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. من الأمور التي جبل عليها البشر ميل النفس إلى الذنوب والمعاصي والشهوات، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره. وحفت النار بماذا؟ ما تحفظون الحديث؟ بالشهوات. حفت النار بالشهوات. لكن المؤمن الحق يكبح جماح نفسه فيغلب حب الطاعة مهما كرهتها النفس واستثقلتها، إلا أن قوة إيمان العبد تجعله يغلب الطاعة والرغبة فيها على هوى نفسه وعلى شهوته وعلى رغبته، يؤثر محاب الله ورسوله على محاب نفسه، يؤثر ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات على ما تهواه نفسه وما تميل إليه نفسه من نزوات وشهوات ورغبات. فكلما همت نفسه بمعصية زجرها ووعظها وذكرها بأن ربها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فترجع وترعوي وتعود إلى صوابها وتقلع من غيها وتفيق من سباتها. لأن النفس البشرية كالطفل تتعود على ما تعودها عليه، والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. فلا بد من أطرها على طاعة الله، ولا بد من تعويدها على الخير، ولا بد أن تمسك بقيادها قبل أن تمسك بقيادك، لأنها إن أمسكت بقيادك ألقت بك في مهاوي الردى وزجت بك في مواطن الهلاك وألقت بك في أماكن لا تحمد عقباها. وإن تحكمت فيها وأمسكت بزمامها وزجرتها عن شهواتها ونزواتها استطعت أن تأطرها على الحق وتقودها إلى الخير. عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. لا شك أن الذنوب لا يعصم منها إلا من عصمه الله عز وجل، وهم الأنبياء والمرسلون. أما سائر البشر فإنهم عرضة للذنوب، يقعون فيها صباح مساء، لكن المؤمن لا يصر عليها، بل يرجع ويتذكر ويتوب ويرعوي ويستغفر ويكفر عن تلك الذنوب. قال الله عز وجل في أوصاف المؤمنين بعد أن بشرهم بالجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وعرض وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. جعلني الله وإياكم من أولئك. هذا هو شأن المؤمن، يكبح جماح نفسه ويحد من نشاطها إذا رآها سوف تجمح به إلى ما لا يرضاه الله، زجرها وكبتها وحملها على الخير وأطرها على الخير وأبعدها عن الشر. وإلا فالذنوب من طبع بني آدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لأن المشكلة ليس مجرد الوقوع في الذنب، المشكلة الإصرار عليه. وإلا من وقع ثم عاد إلى ربه فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك لما ذكر الله جملة من الذنوب وعلى رأسها الإشراك بالله قال في نهايتها: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ماذا؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذ أن التوبة مفتوح بابها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالمسلم الحق هو الذي يبادر إلى التوبة قبل أن يحال بينه وبينها، فإنه كما جاء في الحديث الصحيح: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وما معنى يغرغر؟ يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لذلك فإن المؤمن الحق هو الذي يعود إلى الله كلما أحس بوساوس الشيطان، وكلما أحس بقسوة قلبه رجع إلى ربه وذكر الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لذلك يا عبد الله لا بد أن نتنبه لهذا، فنعالج النفوس المريضة حتى تشفى وحتى تتشرب بالإيمان وحتى تملأ بالإيمان وحتى يبلغ الإيمان سويداء تلك القلوب. لكن الذنوب إذا تهاون بها العبد فإنها تقسي قلبه وتعميه وتصمه عن سماع الحق، وربما جرته إلى الكفر والعياذ بالله، لأن المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر. فربما استمرأ الشخص بعض الأمور حتى يستحلها، ربما استمرأ بعض الذنوب حتى يستحلها، فإذا استحلها كفر، وربما جرته إلى الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله تبارك وتعالى لمن مات عليه. والعبد إذا هم بمعصية يتذكر ربه، يتذكر خوف ربه، يتذكر الجنة والنار، يتذكر الثواب والعقاب، يتذكر الحساب والعذاب، يتذكر المرور على الصراط، يتذكر وزن الأعمال، يتذكر الحوض، يتذكر دنو الشمس من الخلائق، يتذكر الكتب والصحف وتطايرها. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. والعبد كلما أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء والعياذ بالله، فلا تزال تزيد تلك النكت السوداء حتى تغطي قلبه وتعلوه وتغلبه وتجعله لا يفرق بين الحق والباطل ولا بين التوحيد والشرك ولا بين المعصية والطاعة، تدلهم أمامه الأمور. ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع وتاب واستغفر صقل قلبه. ما معنى صقل؟ يعني نظف ونقي، فإذا زاد زادت أي تلك النكت حتى تعلو قلبه، حتى تعلو قلبه. وذلكم الرأن في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني طبع وغلب على قلوبهم ما كانوا يقارفون من المعاصي والذنوب حتى أصبحوا لا يفرقون بين الضار والنافع ولا بين الطاعة والمعصية. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام، يعني أصبح لا يبالي لأنه بقي في أوحال الذنوب حتى غطت قلبه. وقلوب العباد إذا قست أخبر الله عز وجل أنها أقسى من الحجارة، على العبد أن يبادر إلى التوبة قبل أن تتراكم عليه الذنوب، وأن يستعد للموت دائما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله توابا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالمبادرة إلى التوبة ليطهر العبد من ذنوبه ويلقى الله تبارك وتعالى بقلب نظيف، قلب سليم، هذا هو طريق النجاة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب نظيف، بقلب ليس فيه عوج، ليست فيه قسوة، ليس فيه خبث، وإنما هو قلب مفعم بالإيمان، قلب هواه تبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قلب تعلقه دائما بطاعة الله عز وجل. إذا سمع داعي الخير ترك كل الدنيا وحطامها ومفاتنها الزائلة وأقبل على الله سبحانه وتعالى. لذلك إخواني، فإن المسلم هو الذي يبادر إلى الخير، والفتن تعرض عليه دائما وأبدا، تعرض على القلوب في كل لحظة وفي كل وقت، بعضها بطريق الإفراط والبعض بطريق ماذا؟ التفريط. البعض بطريق الذنوب والمعاصي وارتكاب الجرائم بالتقصير في جنب الله من ترك الواجبات وفعل المحرمات، وقد يكون ذلك بالغلو والإفراط وارتكاب بعض الذنوب أو بعض الآثام باسم الدين، والدين لا علاقة له بذلك، لا علاقة له بذلك لا من قريب ولا من بعيد. فالقلب الذي يتركه صاحبه عرضة للفتن دون أن يتحصن بالعلم الذي هو نور يفرق به بين الأشياء ويميز به بين الأمور، فإنه لم يكن كذلك قد يضيع في خضم ذلك الإفراط أو التفريط. ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز، يعني كالكوب الذي كوفي على وجهه، مجخيا يعني مكفيا، كالكوز مرباد مجخيا يعني مكفوءا، كالكوز مجخيا لا ينكر لا يأمر لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ليس له إلا ما أشرب من ماذا؟ من هواه والعياذ بالله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الأهواء أنهم تتجارى بهم الأهواء كما تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما تتجارى وكما يتجارى الكلب بصاحبه. لذلك تجده ينهمك بسرعة وراء الفتن الذي ليس عنده علم وفقه في دين الله، يجري وراء الفتن سواء كانت في باب الإفراط أو في باب ماذا؟ التفريط. فعلينا أن نعنى بهذه القلوب وأن نعالجها حتى تسلم من العيوب والذنوب، وأن نأطرها على الحق أطرا، وأن نتعاهدها بتلاوة القرآن والوقوف عند حدود الله